بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وجميع المسلمين. قال الشيخ حافظ حكمي رحمه الله: ومن ذلك الرفع والصعود والعروج إليه، وهو يعني ومن ذلك ومن أدلة العلو. تقدم الكلام على أدلة العلو، يقول ومن ذلك أي من تلك الأدلة على العلو. نعم. وهو أنواع، منها رفعه عيسى عليه السلام، قال الله تعالى: وما قتلوه يقينا بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزا حكيما. وقال تبارك وتعالى: يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا. وسيأتي إن شاء الله تعالى ذكر الأحاديث الواردة في نزوله إلى الأرض حكما عدلا في آخر هذه الأمة بشريعة نبيهم محمد صلى الله عليه وسلم في أشراط الساعة. ومنها صعود الأعمال إليه، كما قال تعالى: إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. وفي صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تصدق بعدل تمرة من كسب طيب ولا يصعد إلى الله إلا الطيب، فإن الله تعالى يتقبلها بيمينه، فإن الله تعالى يتقبلها بيمينه. لما عندي منصوب لكن يتقبله، فإن الله تعالى يتقبلها بيمينه ثم يربيها لصاحبها كما يربي أحدكم فلوه حتى تكون مثل الجبل. رواه مسلم أيضا والنسائي والترمذي وابن ماجه وابن خزيمة في صحيحه. وعن النعمان بن بشير رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الذين يذكرون من جلال الله عز وجل الذين يذكرون من جلال الله عز وجل من تسبيحه وتكبيره وتحميده وتهليله يتعاطفن حول العرش لهن دوي كدوي النحل يذكرن بصاحبهن. يذكرن بصاحبهن. ألا يحب أحدكم أن لا يزال له عند الله شيء يذكر به؟ رواه أحمد وابن ماجه. عندي مضبوطة، عندي هذه مضبوطة. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتقوا دعوة المظلوم فإنها تصعد إلى الله عز وجل كأنها شرارة. قال الذهبي: غريب وإسناده جيد. وفي الصحيحين من حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه مرفوعا: اتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يخفض القسط ويرفعه، يرفع إليه عمل الليل قبل النهار وعمل النهار قبل الليل، حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. وفي ذلك أحاديث لا تحصى في الصحيحين وغيرهما. من أدلة العلو التصريح بصعود الأشياء إلى الله عز وجل وعروجها إليه، من ذلك رفع عيسى منصوص أنه رفع إلى الله عز وجل كما قال تعالى: بل رفعه الله إليه، فهو مرفوع إلى الله عز وجل. وهكذا العمل الصالح والكلام الطيب، قال تعالى: إليه يصعد الكلم الطيب، الكلام الطيب يصعد إلى الله عز وجل، وهذا دليل على من أدلة العلو أيضا صعود الأعمال. فرفع عيسى دليل داخل هذا النوع، وصعود الأعمال إلى الله عز وجل دليل. من تصدق بعدل تمرة من كسب طيب ولا يصعد إلى الله إلا الطيب، على أي شيء إلا على أن الله تعالى في العلو، لأن الأعمال تصعد إليه، وعلى أن الرب في العلو، لذلك رفع عيسى إليه تعالى. وهكذا التسبيح والتهليل والتكبير والتحميد، هذه الكلمات الطيبة والباقيات الصالحات تتعاطف حول العرش، لهن دوي بإذن الله عز وجل كدوي النحل يذكرن بصاحبهن، وهذا في فضل التسبيح والتحميد والتهليل. ألا يحب أحدكم أن لا يزال له عند الله شيء يذكر به؟ لها دوي بإذن الله عز وجل كدوي النحل، لها هذا الصوت للتسبيحات والتحميدات والتهليلات والتكبيرات، وهذا فيه فضل هذا الذكر العظيم. وهكذا قوله صلى الله عليه وسلم في دعوة المظلوم: فإنها تصعد إلى الله كأنها شراب، يعني أنها، نسأل الله العافية والسلام، دعوة المظلوم ترتفع إلى الله عز وجل، يعني يرفع دعوته إليه تعالى. وهكذا قوله: يرفع إليه عمل الليل قبل عمل قبل النهار. أدلة كلها دالة على علو الله عز وجل، لأن الشيء الذي يرفع إليه تعالى، لأن الشيء يرفع إليه تعالى. نعم. ومنها صعود الأرواح إلى الله عز وجل، أعني أرواح المؤمنين. قال الله تبارك وتعالى: إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط. وروى الإمام أحمد من حديث البراء بن عازب الطويل في قبض الروح، وفيه قال: إن العبد المؤمن إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة نزل إليه ملائكة من السماء بيض الوجوه كأن وجوههم الشمس، معهم كفن من أكفان الجنة وحنوط من حنوط الجنة، حتى يجلس منه مد البصر، ثم يجيء ملك الموت حتى يجلس عند رأسه فيقول: أيتها النفس الطيبة اخرجي إلى مغفرة من الله ورضوان. قال: فتخرج فتسيل كما تسيل القطرة من في السقاء فيأخذها، فإذا أخذها لم يدعوها في يده طرفة عين حتى يأخذوها فيجعلوها في ذلك الكفن وفي ذلك الحنوط، ويخرج منها كأطيب نفحة مسك على وجه الأرض. قال: فيصعدون بها فلا يمرون على ملأ من الملائكة إلا قالوا: ما هذه الروح الطيبة؟ فيقولون: فلان ابن فلان، بأحسن أسمائه التي كانوا يسمونه في الدنيا، حتى ينتهوا إلى سماء الدنيا فيستفتحون له فيشيعه من كل سماء مقربوها إلى السماء التي تليها حتى ينتهوا بها إلى السماء السابعة، فيقول الله تعالى: اكتبوا كتاب عبدي في عليين وأعيدوه إلى الأرض، فإني منها خلقتهم وفيها أعيدهم ومنها أخرجهم تارة أخرى. وذكر الحديث وسيأتي إن شاء الله بطوله. قد تقدم حديث أبي هريرة في ذلك، وفيه أحاديث جمة سنذكر منها ما يسره الله تعالى في بابه إن شاء الله. من أدلة علو الله تعالى صعود أرواح المؤمنين إليه كما هو نص هنا. قال: فيصعدون بها فلا يمرون على ملأ من الملائكة إلا قالوا: ما هذه الروح الطيبة؟ إلى قوله: حتى ينتهوا بها إلى السماء السابعة. والله تعالى فوق عرشه، فوق السماء السابعة سبحانه. كل هذا من الدلائل، صعود الأرواح إلى الله تبارك وتعالى دلالة على علوه عز وجل. نعم. ومنها عروج الملائكة والروح إليه. قال الله تبارك وتعالى: من الله ذي المعارج تعرج الملائكة والروح إليه. وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، ويجتمعون في صلاة العصر وصلاة الفجر، ثم يعرج الذين باتوا فيكم فيسألهم وهو أعلم بهم فيقول: كيف تركتم عبادي؟ فيقولون: تركناهم وهم يصلون وأتيناهم وهم يصلون. وعنه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن لله تبارك وتعالى ملائكة يطوفون في الطرق يلتمسون أهل الذكر، فإذا وجدوا قوما يذكرون الله تعالى تنادوا: هلموا إلى حاجتكم. قال: فيحفونهم بأجنحتهم إلى السماء الدنيا. قال: فيسألهم ربهم عز وجل وهو أعلم منهم ما يقول عبادي. قال: يقولون: يسبحونك ويكبرونك ويحمدونك ويمجدونك. قال: فيقول تعالى: هل رأوني؟ قال: فيقولون: لا والله ما رأوك. قال: فيقول: وكيف لو رأوني؟ قال: يقولون: لو رأوك كانوا لك أشد عبادة وأشد لك تمجيدا وأكثر لك تسبيحا. قال: يقول: فما يسألوني؟ قال: يقولون: يسألونك الجنة. قال: يقول: وهل رأوها؟ قال: يقولون: لا والله يا رب ما رأوها. قال: يقول: فكيف لو أنهم رأوها؟ قال يقولون لو أنهم رأوها كانوا أشد عليها حرصا وأشد لها طلبا وأعظم فيها رغبة. قال فمما يتعوذون؟ قال يقولون من النار. قال يقول وهل رأوها؟ قال يقولون لا والله ما رأوها. قال يقول كيف لو رأوها؟ قال يقولون لو رأوها كانوا أشد منها فرارا وأشد لها مخافة. قال فيقول فأشهدكم أني قد غفرت لهم. قال يقول ملك من الملائكة فيهم فلان ليس منهم إنما جاء لحاجة. قال هم الجلساء لا يشقى بهم جليسهم. متفق عليه. وهذا لفظ البخاري. وعنه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ملك الموت يأتي الناس عيانا فأتى موسى عليه الصلاة والسلام فلطمه فذهب بعينه فعرج إلى ربه عز وجل فقال يا رب بعثتني إلى موسى فلطمني فذهب بعيني ولولا كرامته عليك لشققت عليه. قال ارجع إلى عبدي فقل له فليضع يده على ثور فله بكل شعرة وارت كفه سنة يعيشها. فأتاه فبلغه ما أمره فقال ثم ماذا بعد ذلك؟ قال الموت. قال الآن. فشمه شمة قبض فيها روحه ورد الله على ملك الموت بصره. وفي لفظ فلطم عينه ففقأها فرجع فقال أرسلتني إلى عبد لا يريد الموت. فرد الله عليه عينه وقال ارجع إلى عبدي فقل له إن كنت تريد الحياة فضع يدك على متن ثور. وفيه قال يا رب فالآن. وقال ربي أدنني من الأرض المقدسة رمية بحجر. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو كنت ثم لأريتكم قبره إلى جانب الطريق عند الكثيب الأحمر. متفق عليه. من الأدلة أيضا عروج، كل هذا الأخذ في العروج، عروج الملائكة وعروج الروح إليه عز وجل. قال تعالى تعرج الملائكة والروح إليه، فهي تعرج إلى ربها سبحانه، معلوم أن الملائكة مساكنها السماء فهي تعرج إلى ربها تعالى. ودل عليه الحديث الدال على أن الملائكة يشهدون صلاة الفجر وصلاة العصر. قال ثم يعرج الذين باتوا فيكم فيسألهم وهو أعلم بهم كيف تركتم عبادي، فيقولون تركناهم وهم يصلون وأتيناهم وهم يصلون. يعرج الذين باتوا فيكم، يعرجون إلى الله تعالى فيسألهم وهو أعلم سبحانه بعباده كيف تركتموهم. وفي فضيلة هاتين الصلاتين العظيمتين حيث تقول الملائكة أتيناهم وهم يصلون وتركناهم وهم يصلون، وفيه فضائل المجالس التي يذكر فيها الله عز وجل ويكون فيها العلم، والعلم من أعظم المجالس التي هي خليقة بأن تحفها ملائكة الله تعالى إذا كان علما شرعيا على السنة، فتحفهم. وتذكر الملائكة إذا عرجت إلى ربها أن هؤلاء العباد يسبحون ويحمدون ويمجدون، فيسألهم ربهم وهو أعلم هل رأوني، وهكذا الجنة هل رأوها، وهكذا النار هل رأوها. تكون العاقبة أن أشهدهم سبحانه وتعالى وكفى بالله شهيدا أن أشهدهم أنه قد غفر لهم. فيقول ملك فيهم فلان إنما جاء لحاجة، ما جاء للعلم، فقال هم الجلساء لا يشقى بهم جليسهم، جاء لحاجة معينة فجلس معهم انتظارا لفراغهم ولحاجة يقضيها، فقال هم القوم لا يشقى بهم جليسهم. وهكذا ملك الموت كان يأتي الناس جهرة ويقبض الروح، فجاء بصورته البشرية إلى موسى عليه الصلاة والسلام، وكان موسى عليه الصلاة والسلام قويا حديدا عليه الصلاة والله والسلام، فلطمه على وجهه فذهبت عينه، فعرج ملك الموت إلى رب هذا الشهد وقال إنك بعثني إلى موسى ولولا كرامته عليك لشققت عليه. فقال له تعالى مره فليضع يده على متن ثور فله بكل ما أصابت يده من شعر سنة. الله تعالى أعلم بأنبيائه الكرام وبعلمهم به تعالى، فلما خير بأن يضع يده فيقول له شعر الثور كثير جدا، فإذا وضع يده فستصيب يده شعرا كثيرا وله بكل شعرة سنة يلقاها. قال فالآن. عليه الصلاة والسلام فطلب من ربه أن يدنيه إلى الأرض المقدسة. يقول صلى الله عليه وسلم لو كنت ثم يعني هناك لأريتكم قبره إلى جانب الطريق عند الكثيب الأحمر.

قال فسلمت عليه فرد السلام قال مرحبا بالابن الصالح والنبي الصالح. ثم رفعت إلى سدرة المنتهى فإذا نبقها مثل قلال هجر وإذا أوراقها مثل آذان الفيلة. قال هذه سدرة المنتهى وإذا أربعة أنهار نهران ظاهران ونهران باطنان. فقلت ما هذا يا جبريل؟ قال أم قلت فقلت ما هذا يا جبريل؟ عندنا ما هذان التثنية. نعم اقرأها يا شيخ. ما هذا؟ قال أما الباطن أما الباطنان فنهران في الجنة وأما الظاهران فالنيل والفرات. ثم رفع لي البيت المعمور ثم أتيت بإناء من خمر وإناء من لبن وإناء من عسل فأخذت اللبن فقال هي الفطرة أنت عليها وأمتك. ثم فرضت علي الصلوات 50 صلاة كل يوم فرجعت فمررت على موسى فقال بما أمرت؟ قال أمرت 50 صلاة كل يوم. قال إن أمتك لا تستطيع 50 صلاة كل يوم وإني والله قد جربت الناس قبلك وعالجت بني إسرائيل أشد المعالجة فارجع إلى ربك فاسأله التخفيف لأمتك. فرجعت فوضع عني 10 فرجعت إلى موسى فقال مثله. فرجعت فوضع عني 10 فرجعت إلى موسى فقال مثله. فرجعت فوضع عني 10 فرجعت إلى موسى فقال مثله. فرجعت فأمرت 10 صلوات كل يوم فرجعت فقال مثله. فرجعت فأمرت 5 صلوات كل يوم فرجعت إلى موسى فقال بما أمرت؟ قلت أمرت 5 صلوات كل يوم. قال إن أمتك لا تستطيع 5 صلوات كل يوم وإني قد جربت الناس قبلك وعالجت بني إسرائيل أشد المعالجة فارجع إلى ربك فاسأله التخفيف لأمتك. قال سألت ربي حتى استحييت ولكني أرضى وأسلم. قال فلما جاوزت ناداني مناد أمضيت فريضتي وخففت عن عبادي. من أبهر الأدلة على علو الله معراج النبي صلى الله عليه وسلم. والعجيب أن منكري العلو يقرون بالعروج فإذا قيل لهم إلى أين عرج بها عليه الصلاة والسلام أنتم تقرون بالعروج وتقولون إن هذا من دلائل نبوته من فضائله العظيمة البالغة هذا كله حق لكن عرج به إلى أين؟ إلى الله سبحانه وتعالى. والتفاصيل واضحة في أنه رأى أتى هذه السماوات واحدة واحدة حتى أتى السماء التي فيها الله عز وجل وأن الله تعالى فرض عليه الصلوات. وهكذا إذا تكلموا عن أهمية الصلاة أعني منكر العلو قالوا إن من دلائل أهميتها وفضلها أن الله فرضها بنفسه. أين؟ في العلو فرضها سبحانه وتعالى في العلو. هذا من خصوصية الصلاة على بقية الفرائض ومن فضائل نبينا صلى الله عليه وسلم البالغة هذا العروج به إلى ربه تعالى وهو من دلائل نبوته عليه الصلاة والسلام. فتقرون به في موضع ثم إذا أتيتم إلى موضع العلو نفيتموه وهذه من عجائبهم. فالعروج جلي واضح لأن النبي عليه الصلاة والسلام رفع إلى ربه وأن الرب تعالى في العلو. لهذا موسى مع أنه في علو هائل في السماء السادسة إلا أنه حين جاء النبي صلى الله عليه وسلم من عند ربه تعالى صارت السماء السادسة بالنسبة إلى مجيء النبي صلى الله عليه وسلم في تلك المرة نزولا لما نزل وأتى السماء السادسة وإذا موسى عليه الصلاة والسلام فيها فقال له ارجع فإن أمتك لا تطيق. فصعد به جبريل إلى ربه تعالى وهكذا تردد بين موسى وبين ربه تعالى. كل هذا دال وظاهر وجلي واضح في أن الرب تعالى في العلو ولكن من لم يجعل الله له نورا فما له من نور. في أول الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم بينما هو في الحجر أتاه هذان الملكان الكريمان وشقا من ثغرة نحره صلى الله عليه وسلم إلى شعرته أي إلى عانته واستخرج قلبه صلى الله عليه وسلم وأخرج منه كل حظ للشيطان وغسل بهذا الغسل العظيم في هذا الطست. وهذه خاصية للنبي عليه الصلاة والسلام لا تكون لأحد بعده عليه الصلاة والسلام. واعلم أن الكذبة الفجرة يزعمون لأنفسهم نفسها يقول أحدهم إنه عرج به مخرف الصوفية وإنه شق صدره واستخرج قلبه وأنه كل هذا من التعدي والجناية والكذب البين الجلي الواضح، بل هذا دال على أن قلوبه من أفجر القلوب وأكذبها، لأن هذه أمور خاصة برسول الله صلى الله عليه وسلم، خرج حب الشيطان من قلبه عليه الصلاة والسلام تأهيلا له للنبوة صلوات الله وسلامه عليه، ولأنه أزكى البشر على الإطلاق عليه الصلاة والسلام، ثم عرج به إلى ربه ليوحي إليه. الذين يدعون أنه عرج بهم لأجل ماذا؟ بقي وحي حتى يوحى إليهم، لكن هذه خرافات الصوفية وأكاذيبهم وإفسادهم لمعاني هذه النصوص. فالمعراج خاص بالرسول صلى الله عليه وسلم، وهكذا شق صدره عليه الصلاة والسلام وغسله على هذه الهيئة في طست من ذهب مملوءة إيمانا، غسل قلبه عليه الصلاة والسلام ثم حشي ثم أعيد، خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام، فلا يدعي هذا إلا كاذب، إنما يكون هذا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. الحاصل أن الحديث دال دلالة جلية على أن الرب تعالى في العلو، وهذا هو النوع الثالث من الخامس من مما ذكر في العروج، وهو المعراج العروج بالنبي صلى الله عليه وسلم، بعد أن ذكر العروج بعيسى وذكر العروج الملائكة وصعود الأعمال وعروج الأرواح. نعم. ومن ذلك التصريح بنزوله تبارك وتعالى كما في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ينزل ربنا كل ليلة إلى سماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر، فيقول: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. وقد ثبت في ذلك أحاديث كثيرة عن نحو 30 صحابيا. وقد ثبت في ذلك أحاديث كثيرة عن نحو 30 صحابية. وقد ثبت أيضا نزوله تبارك وتعالى ليلة النصف من شعبان وعشية عرفة وعند فناء الخلق، حين ينزل إلى السماء الدنيا فينادي: لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. كذا نزوله تعالى لفصل القضاء بين عباده كما يشاء وعلى ما يليق بجلاله وعظمته، وسيأتي إن شاء الله تعالى بسط ذلك كله في آخر هذا الفصل من المتن. من ذلك التصريح بنزول الرب تعالى، الدلالة على هذا كثيرة. الله تعالى ينزل إلى سماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر، فيقول: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. وذلك كل ليلة ينزل عز وجل نزول يليق بجلاله وعظمته. النزول دلالة على العلو، لأنه حين ذكر النزول هذا دال على أن الرب تعالى في العلو. قوله رحمه الله إنه ثبت النزول ليلة النصف من شعبان، اختلف في أحاديث ليلة النصف من شعبان وثبوتها، فمن بعض المحدثين قال إنها ثابتة، وبعضهم يقول لم يثبت في ليلة النصف من شعبان شيء يدل عليها في خصوصها، وما يقال من أنها يكون فيها المحو والإثبات ليس بسليم، بل الفصل هذا القضاء هذا يكون ليلة القدر. قال تعالى: إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين، فيها يفرق كل أمر حكيم. وإنزال القرآن بنص سورة القدر في رمضان، إنا أنزلناه في ليلة القدر، فدل على أنه نازل في رمضان. وقال تعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. فلما ذكر الله أن هذه الآية التي أن هذه الليلة التي نزل فيها القرآن فيها يفرق كل أمر حكيم، دل على أن ذلك يكون التقدير السنوي يكون ليلة القدر لا ليلة النصف من شعبان. وهكذا نزوله سبحانه وتعالى لفصل القضاء في الآخرة، هذا دال على علوه تعالى. ومن ذلك تنزل الملائكة ونزول الأمر من عنده وتنزيل الكتاب منه تبارك وتعالى. أي ثلاثة أشياء: تنزل الملائكة، الملائكة تصعد وتنزل، ونزول الأمر من عند الله تعالى، الله تعالى يأمر بالأمر فينزل، وهكذا إنزال الكتاب. نعم. قال الله تعالى: ننزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده. وقال حكاية عنهم: وما نتنزل إلا بأمر ربك، له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك، وما كان ربك نسيا. وقال تعالى: يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه. وقال تعالى: الآية وقال تعالى: الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن، وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل، ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. وقال تعالى: نزل عليك الكتاب بالحق كتاب أنزلناه إليك، وهذا ذكر مبارك أنزلناه، تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين، تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم، إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين، تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم، تنزيل من الرحمن الرحيم، تنزيل من حكيم حميد، وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا، وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين. وفي الصحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما: بلغ أبا ذر مبعث النبي صلى الله عليه وسلم فقال لأخيه: اعلم لي علم هذا الرجل الذي يزعم أنه يأتيه الخبر من السماء. وقد تقدم في حديث الدهيبة قوله صلى الله عليه وسلم: يأتيني خبر السماء صباحا ومساء. وفي الصحيح قال المغيرة رضي الله عنه: أخبرنا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم عن رسالة ربنا تبارك وتعالى أنه من قتل منا صار إلى الجنة. وفيه قالت عائشة رضي الله عنها: من حدثك أن النبي صلى الله عليه وسلم كتم شيئا من الوحي فلا تصدق، إن الله تعالى يقول: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك، بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، والله يعصمك من الناس. وفيه من حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال رجل: يا رسول الله أي الذنب أعظم؟ وذكر الحديث إلى أن قال: فأنزل الله تصديقها: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر، الآيات، وغير ذلك من نصوص الكتاب والسنة. كل هذه الآيات وكذا الحديث ذكر فيها النزول كما تقدم: تنزل الملائكة، تنزل الأمر من عند الله عز وجل، تنزيل الكتاب. النزول دلالة على العلو، والكتاب ينزل من عند الله عز وجل، كون الخبر يأتي من السماء إلى النبي صلى الله عليه وسلم في الأرض يدل على أنه نزل. وهكذا الآيات التي فيها التصريح بالنزول: بلغ ما أنزل إليك من ربك، الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب، وتوارد هذا: فأنزل الله تصديقها، كل هذا دال على أن الرب تعالى في العلو، وأن الذي يأتي من عند الرب يذكر أنه نزل من عنده، والذي يذهب إلى الرب يذكر أنه عرج إلى الرب، صعد إلى الرب، كل هذا دال على العلو، دلالة العلو جلية في كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. أجلى من الشمس هذه التي نرى، ظاهر جدا، نص نصوص صريحة قطعية في أن الرب تعالى في العلو، ليست نصا نص، أنواع من النصوص كما تقدم. والمصنف رحمة الله تعالى عليه أجاد ووفقه رحمة الله عليه وغفر الله له في عرضها، لأن هذا يدل طالب العلم على عظمة وقوة منهج أهل السنة في الاعتقاد، شيء مبني على مئات النصوص، مثل قول السمج الساذج إن هذا لا يليق، هكذا بكل سهولة يأتي المعتزلي الجهمي وأضرابهم: هذا لا يليق، لا يليق عندك لفساد اعتقادك وفساد فهمك وانتكاس فطرتك. يعني يقول ابن القيم رحمه الله لما ذكر الأدلة من الكتاب والسنة يقول: أترون أنا تارك ذا كله لجعاجع التعطيل والهذيان؟ ترون أن سنترك هذه النصوص العظيمة الجلية لأجل هذه الجعاجع؟ قال في موضع آخر: جعاجع وفراقع وشنان، فرقعة وكلام جعجعة إلى أدنى علم. أتترك هذه النصوص الجلية في كلام الله عز وجل الحرف منها بعشر حسنات، سماه الله تعالى بالشفاء والنور والهدى والفصل والقيم والبرهان والمبارك، يترك هذا كله لأجل أن الجهم بصفوان لم يقتنع، ولأجل أن من ضل من الضالين الزائغين من المعتزلة والجهمية وأضرابهم ومن نحى نحوهم الأشاعر والماتريدية وأضرابهم، ويترك كلام النبي صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى، ويترك إجماع الصحابة والتابعين رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، وتترك الفطرة ويترك العقل السوي الصحيح لا العقول المدعاة، يترك كل هذا لأن ثمة ضالا زائغا لم يقتنع به، لا لا لا لا ينتهى منه. ولو فتح الباب هذا على أهواء الناس وأذواقهم انفتح علينا إشكالات كثيرة. كم هم الذين لا يقتنعون بأحكام الشرع في المرأة وفي الحدود وفي أحكام الله عز وجل في الجهاد وفي الولاء والبراء وفي أحكام المشركين، كثير جدا وطوائف متنوعة ومتعددة. يترك هذا الجلي في كتاب الله عز وجل لأجل أهواء الناس، لا يكون للناس دين في هذه الحالة، لأن الناس لهم أذواق وأمزجة تتلون وتتغير، فمن كان سينظر في أمزجة الناس وفي أهوائهم لن ينتهي لن ينتهي. إذا ترك وتقدم في التفسير قوله تعالى وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم، فمن ترك الجلية من العلم الآتي من عند الله والموروث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه باغ ظالم متعدي متجاوز لحدود الله عز وجل. فالآن تترك هذه النصوص الجلية، ومن نعمة الله عز وجل البالغ على العبد أن تكون عقيدته مبنية على هذا. لهذا يقول بعض أهل العلم لا يسألك الله في القيامة فيقول لما أثبتت أني مستوٍ على عرشك، لا يسألك يا ربي أنت الذي أخبرتني أنك استويت على العرش، لكن إذا نفيت الاستواء على العرش يقول لك الله لما قلت لك إني استويت على العرش وأنت نفيت الاستواء على العرش. فالسني معه ولله الحمد برد اليقين والحجة الدامغة. ولهذا قال تعالى في الحق بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهد. وقال تعالى في الباطل إن الباطل كان زهوقا، وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. فإذا نظرت في مثل هذه الأدلة العظيمة في العلو ونظرت في المقابل قلت لما لا تقرون بالعلو؟ قالوا لا يليق، لا يليق هكذا في مزاجك. قال تعالى قل أأنتم أعلم أم الله، الله تعالى هو الأعلم بالذي يليق به، ثم ليس أحد بعد الله عز وجل أعلم بالله من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال تعالى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، فلا يتكلم عليه الصلاة والسلام إلا بوحي. فأنتم أعلم من الله أم أعلم من رسول الله صلى الله عليه وسلم أم أزكى من الصحابة والتابعين وسلف الأمة الذين قال الله فيهم كنتم خير أمة؟ فاحمد ربك كما قال ابن القيم رحمه الله فاحمد إلهك أيها السني إذ عافاك من تخليط ذي بهتان، احمد الله ومثني عليه أن نشأنا على هذه العقيدة السنية السلفية البعيدة عن خزعبلات الجهمية والرافضة والخوارج والمعتزلة والأشاعرة والماتريدية. إذا قرأ الإنسان في مقالاتهم تعجب، سبحان الله العلي العظيم كيف يقول هؤلاء بهذه المقولات البشعة الشنيعة مع جلاء النصوص ودلالتها وظهورها ظهورا أعلى وأعظم من الشمس، كيف يقال إن الله تعالى ليس بالعلو مع هذه الآيات الجلية العظيمة الصريحة ومع ما سيأتي إن شاء الله تعالى من هذه الدلائل والنصوص. وهكذا ولله الحمد بقية الأسماء والصفات، وهكذا بقية الاعتقاد في اليوم الآخر وفي الصحابة رضي الله عنهم وفي الجنة والنار، ابنه على النصوص على هدي السلف الصالح تسلم وتلقى التوفيق والرشد. بارك الله.